نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في حسن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، قال: فله وكان أحسن في عيني من القمر. عليه الصلاة والسلام. ليلة الأضحيان، ليلة القمرة المقمرة، ليلة البدر، فكانت الليلة مقمرة وعليه حلة حمراء عليه الصلاة والسلام. يقول جابر بن سمرة: وجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله وكان أحسن في عيني من القمر عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد العزيز بن أبي الثابت الزهري، حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى عن عمه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمود بن غيلان، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسعر عن عبد الملك بن عمير قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أوضأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام عليه. هذه من بركة كتب الحديث ودروس الحديث، أن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أول النهار، يعتبر هذا من الذكر العظيم. هذه من بركة الحديث. يقول ابن عمر: ما رأيت أحد أنجد من النجدة، وهي غاية الشجاعة. النجدة ما يكون أحد من أهل النجدة إلا هو المفرط في الشجاعة، الذي يبادر إلى نجدة الملهوف أو الضعيف. فقد يكون الشخص من أهل الشجاعة ولا يكون من أهل النجدة. ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أوضع، أي أجمل وأحسن، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله خلقه وخلقه، وكذلك أحسن الله سنته، هو أنزلها من عنده. نعم. أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. هذه اللي حضر النبي صلى الله عليه وسلم زواجها، الربيع هذه، لأن أبوها قتل معه في بدر، فحضر النبي عليه الصلاة والسلام عرسها وضرب فيه بالدف ثم عمرت. فهذا حفيد عمار بن ياسر ابن ابنه، يقول لها: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. نحن. أخبرنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست حريرة ولا ديباجة ألين من كفه، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته مسكة ولا غيرها. اللهم صل على محمد. هذا أنس خدم 10 سنين وهو ألصق الناس به. يقول كان عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، ومعنى أزهر البياض الذي يخالطه حمرة، البياض اللي يكون معه حمرة. فسره في الحاشية بالأبيض المستنير، وهو أحسن ألوان، لكن المشهور فيه الأزهر البياض الذي معه حمرة، ليس البياض الأمهق الذي مثل بياض الروم وبياض بعض الأمم، كأنها أميل للبرص، هذا لا تحبه العرب. وليس البياض اللي يخالطه صفرة، وإنما البياض الذي معه حمرة، وهو الأزهر، وهو أحسن الألوان، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ. إذا مشى عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام حياته، لا يسحب رجليه سحبا تسمع لرجليه صوت في ويسحبها، هذا دليل على الوهن. لكن عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى يتقلع، يعني كأنما يرتفع من الأرض بدون تكلف، وقالوا في رواية أخرى كأنما ينحط من صبب، فكان حي القلب وحي المشية. ومشيته هي أحسن المشيات، وما مسست حريرة ولا دباجة ألي من كفه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته. قد عصمه الله عز وجل من كل ما يشينه. ثم هو أيضا مجتهد أن لا كان يشتد عليها أن توجد منه الرائحة، لما قالت أزواجه شممنا منك ريحة المغافير اشتد عليه، فحرم على نفسه العسل لأجل هذا. وأنزل الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. كان يشتد عليه، وكان يغتسل عليه السلام عليه الصلاة والسلام وتطيب. نعم. أخبرنا أبو النعمان أنبأنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا، أو هل لا صنعت كذا وكذا. هذا من حسن الخلق. الجزء الأول في الحديث حسن الخلق، وحسن الخلق إنما يظهر مع الخادم والزوجة وأمثالهم، لأن هؤلاء أولا تحت يدك، يعني لا تحتاج أن تتكلف لهم، والأمر الثاني أنه يطول ملابستهم لك وصحبتهم لك. فالإنسان قد يكون حسن الخلق مع الناس لأنه يستطيع يتكلف ويمثل لهم، لكن إذا كان حسن الخلق مع صاحبه القريب ومع زوجته ومع ولده ومع خادمه، فهذا معدنه الأساسي هو هكذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. إذا كان الإنسان خير لأهله فهو خير للناس. فإذا كان هذا أنس، أولا هو خادم له، والأمر الثاني عمره 10 سنين لما خدمه، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان عمره 53، في فرق كبير. والأمر الثالث طالت خدمته 10 سنين، ومع ذلك في كل هذه يكون المعدن أصفى من الذهب، يعني حسن خلق تام مع هذا الخادم، حتى ما في مرة قال له أف، ولا قال له كذا، ولا جرح بكلمة ولا. ثم انتقل أنس إلى حسن خلق عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: لا والله ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدت ريحا قط أو عرفا كان أطيب من عرف أو ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا أبو بكر عن حبيب ابن خضرة حدثني رجل من بني حريش قال: كنت مع أبي حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك رضي الله عنه، فلما أخذته الحجارة أرعبت، فضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال علي من عرق إبطه مثل ريح المسك. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء قال: سأله رجل: أرأيت كأن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، مثل القمر. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالليل بطيب الريح. إذا تحرك من مكان لمكان في الليل يعرف بأنه مر من هنا أو تحرك من طيب ريحه عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي أنبأنا المغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا أو لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه، أو قال من طيب عرقه، من ريح، من ريح عرقه، من ريح عرقه. إذا مريت في الطريق بعده تعلم بهذا، من طيب عرفه أو من ريح عرق عليه الصلاة والسلام. وذكروا عن بعض الصحابة مثل هذا، لكن بعض الصحابة من كثرة محبة للطيب ذكروا ذلك عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن إذا مر في الطريق عرفوا في البيوت أن ابن عباس في الطريق من حب للطيب، وإذا مريت بعده بفترة تدري أنه مر من هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، والله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث قال: إن الله لا يصنع بقدركم شيئا. نعم. باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى. نعم. أخبرنا جعفر بن عون أنبأنا محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة،

هذا عذر أقبح من ذنب. نعم. باب في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال أبو محمد قال ابن عيينة إذا لم يكن عنده وعد. وعد وليست وعد، هذه تشكيلات، هذه خطأ. إذا لم يكن عنده وعد، وهذا من تمام السخاء، يعطي يعطي، فإذا سألته وليس عنده شيء ما يردك وإنما يعدك، إن جاءنا شيء أعطيناك، كما أخذنا أمس في البخاري حديث جابر قال إذا جاءنا مال البحرين أعطيناك منه. هو والله أولى ببيت الشاعر الذي قال ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. سأل أحد الصحابة إزارا عليه توه لابس جديد، فقال يا رسول الله أعطني هذا الإزار، فدخل البيت ولبس خلقانه القديمة وأعطاه الإزار، فلما لموه الصحابة قالوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد الثوب، فلما وجده سألته إياه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، فقال إني لم أريد الثوب لنفسي وإنما أريد أن يدخل معي في قبري، لأنه باشر جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فدفن معه الثوب في قبره. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمران حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا لا يسأل شيئا إلا أعطاه. عليه الصلاة والسلام. الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، ومن ذلك السخاء من أسباب الحياء، الإنسان إذا سئل يستحي، وحتى الشجاعة من أسبابها الحياء، يستحي أن يفر، يستحي أن يخذل، يستحي أن كذا، فالحياء هو منبع كل الأخلاق الفاضلة، لو تفكرت في الأخلاق الفاضلة تجد منبعها الحياء. الحلم، يستحي الإنسان من الجهل ومن الحمق ومن الكلام الفاحش، يستحي فيكون حليم، وهكذا كل الأخلاق. وصدق عليه الصلاة والسلام لما قال الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني. قال فبت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبت بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان؟ قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها بها. نعم. هذا السخاء عليه الصلاة والسلام، 80 نعجة مقابل نفحة بالصوت. النفحة شيء يسير بالصوت، وكانت يعني تلقائية بسبب أنه وطأ على رجله بنعل كثيفة. سبحان الله العظيم، هذا خلق فاضل، هذا لا يطيق إلى الأنبياء. نعم. أخبرنا يعقوب بن حميد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال إن جبريل قال ما في الأرض أهل 10 أبيات إلا قلبتهم، فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يقول جبريل ما في الأرض أهل 10 أبيات إلا قلبتهم، عرفت أحوالهم، ما وجدت أحد على وجه الأرض أشد إنفاق لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو جمع كرم الأولين والآخرين كلهم ما جاءوا مثل كرم عليه الصلاة والسلام. ثم إن مدخل المال أصلا حلال، يعني مثل حاتم الطائي كان يذكر عنه أنه ينفق لكن كان ينهب، مشهور عنه أنه صاحب مغازي يغزو على العرب وينهبهم ويعطي، يعطي من من من أموال النهب هذه، وكطريقة العرب قبلهم النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ المال من حله أحل ما يكون، وهو أشد الناس إنفاقا لهذا المال، حتى قال لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما بقي عندي ثلاث حتى أفرقه إلا شيء أرصده لدين عليه الصلاة والسلام. وأحرى الناس بسنته هم الذين يتبعونه في سنته في خلقه أيضا. السنة ليست فقط أن تتبع في ترك البدع وغيره، السنة أن تتبع في كل شيء حتى في أخلاقه، تتعلم الحلم، تتعلم السخاء والإنفاق والشجاعة والأمر معروف والنهي عن المنكر. ولذلك بعض كتب العقيدة يذكرون في آخرها الأخلاق، لأن الأخلاق من العقيدة من السنة. فتجد مثل الإبانة الصغرى لابن بطة ذكر في آخرها الأخلاق، وأن أهل السنة يتميزون بالحلم والسخاء والشجاعة والكرم. نعم. باب في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. عليه الصلاة والسلام. كذلك هذه من السنة، إنما أراد الدارمي أبو محمد أن نتعلم السنة هكذا، أن نتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ من هو أحرى الناس أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، سبحان الله. إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر وتخاف الله لين ترجو، تأتي بمعنى الرجاء وتأتي بمعنى الخوف، كقول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويخاف الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، ليس ذكر قليل كثير، هذا هو الذي سيتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة في خلقه وفي سنته وفي عبادته وفي كل شيء. هذا هو، هذه صفاته، وذكر الله كثيرا. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الذكر. المنافق يذكر الله لكن لا يذكر الله إلا قليلا، نحن نخشى أن نكون من هذه الصفة، تذكر الله ذكرا قليلا. أما المؤمن يذكر الله ذكرا كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان يقل اللغو، ليس الحرام، اللغو الشيء اللي ما فيه فائدة، مثل قال وقيل والأحداث وتتبع الأشياء اللي مالك فيها فائدة، تمرض قلبك وتقسيه وأنت مالك فيها فائدة البت. فالعاقل يقل اللغو. ولذلك واحد من السلف سمع حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فانقطعه عن الدرس فترة، فسألوا عنه قالوا: أين أنت؟ قال: أنا أخذت حديث واحد وجلست أجاهد نفسي وأقيس على هذا الحديث، فوجدت أني أحتاج إلى أن أتزكى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لو أخذت الحديث هذا اليوم وبدأت تفكر في اهتماماتك، في كلامك، في مراحك، في مجيك، في أشياءك كلها، وجدت أن كثير منها لا تعنيك. ومن حسن إسلامك أن يكون إسلامك حسن وراسخ وقوي، من حسن إسلامك أن تترك كل ما لا يعنيك، لأنك سبحان الله العظيم إذا اشتغلت بما يعنيك ذهب عنك ما لا يعنيك، وإذا اشتغلت بما لا يعنيك كان على حساب ما يعنيك من أمر دنياك وآخرتك. فالعاقل تدريجيا يخف عنه ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه، لأن القلب لا يحتمل كل شيء والعمر لا يحتمل. فالعاقل يفكر: أنا ما عندي إلا عمر قليل وفرصة واحدة وقلب واحد وجسم واحد، ما عندي شيء يستطيع به الأشياء كلها. فيبدأ يفكر دائما حتى يترك ما لا يعنيه. فكان عليه الصلاة والسلام يقل اللغو، ولما أقل اللغو أكثر الذكر، وكان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وكان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة ومع المسكين ويقضي لهما حاجتهما. نعم. باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. حدثنا سليمان بن حرب، أنبأنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: قال العباس رضوان الله عليه: لا أعلمن ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال يا رسول الله إني أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه. فقال لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعوني ردائي حتى يكون الله هو الذي يريحني منهم. قال فعلمت أن بقاءه فينا قليل. هذا من فراسة العباس، والعباس من أفرس الناس، يعني أتى للأمر بطريق لطيف. هو يريد شيء وسأل سؤال يعني ما يفهمه إلا القليل، هذا من التلطف. فقال يا رسول الله آذاك الناس وكثروا عليه الأعراب والوفود وآذاك الغبار، لو اتخذت مكان تحتجب وتكلمهم منه. النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل ذلك، لكن هو يريد أن ينظر ماذا ما هو الجواب. فقال عليه الصلاة والسلام لا أزال بين أظهرهم يطوون عقبي وينازعون ردائي حتى يكون الله يريحني. فعلم العباس أن بقائه قليل. نعم. أخبرنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن داود بن علي قال قيل يا رسول الله ألا نحجبك؟ فقال لا، دعوهم يطؤون عقبي وأطأوا أعقابهم حتى يريحني الله منهم. نعم. أخبرنا زكريا بن عدي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبر فاستوى عليه واتبعناه. قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا. ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال فلم يفطن لها أحد غير أبي بكر رضوان الله عليه، فذرفت عيناه فبكى. ثم قال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. قال ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تفاوت الصحابة في الفهم، وأنهم كلهم يسمعون الكلام ولكن الفهم يؤتيه الله من يشاء، كما قال تعالى ففهمناها سليمان، فما بالك بمن بعد الصحابة. الصحابة هم أفهم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما وعظهم صلى الله عليه وسلم تلك الموعظة التي ذرفت من العيون ووجلت من القلوب فهموا، فقالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع أو كأنها موعظة مودع. فهم فهموا من الموعظة أن هذه وصية مودع، لكن حتى الصحابة يتفاضلون في فهم مراده صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ألطفهم محلا من النبي عليه الصلاة والسلام، وأقربهم محبة، وأعرفهم بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الصديق، لا ينافسه في ذلك أحد، هو الذي يعرف مراداته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو أقل الناس كلام، ليس له كثير من الفتاوى ولا الأقضية ولا الطلبة ولا غيرهم، وهو أعلم هذه الأمة بمراده عليه الصلاة والسلام. فخطب خطبة على المنبر، الصحابة كلهم يسمعون، قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزينتها وبين الآخرة فاختار ما عند الله. فالصحابة ظنوا أن هذا كلام عام، الصديق مباشر عرف أنه يتكلم عن نفسه، فأخذ يبكي. فقالوا بعض الحاضرين ما بال هذا الشيخ يبكي، يعنون أبا بكر، يبكي أن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وما علموا أن ذلك المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس فقط عرضت عليه الدنيا فحسب، بل عرضت عليه الدنيا وزينتها وأن يدخل الآخرة الجنة بعد ذلك لا يحاسب، كما قال الله لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فعرضت عليه الدنيا والخلود فيها والجنة أو الآخرة فاختار الآخرة. نعم. أخبرنا خليفة بن خياط حدثنا بكر بن سليمان حدثنا ابن إسحاق عن حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه في جوف الليل، فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة أشر من الأولى. ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي قلت بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وهذا يفسر أن أعلى المقامات في الدنيا الشوق إلى لقاء الله، وأن العبد لا يبلغ هذه المرتبة إلا بعد مراتب طويلة. لا يبلغ العبد أن يشتاق إلى لقاء الله إلا إذا ذهبت عنه وحشة المعاصي وجرائرها والذنوب. ما في أحد يشتاق إلى لقاء الله هو باقي في أثار المعاصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مشتاقا أشد الاشتياق إلى لقاء ربه، حتى أنه خير بين الخلد في الدنيا والجنة أو أن يلاقي ربه، فاختار أن يلاقي ربه. وكان أبو مويهبة يقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح الدنيا والخلد ثم الجنة، قال لا، بل اخترت لقاء الله عز وجل ثم مرض. وفي أيضا أن الناس اليوم قد يتوجدون على أهل المقابر، ويمكن في الحقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام هنا قال لي يا أهل المقابر ليهنكم يعني هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. لو تعلمون ما نجاكم الله منه يعني غبطتم هذا المضجع اللي أنتم فيه، نجاكم الله من الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها. الرجل يصبح مسلم ويمسي كافر. فأحيانا أهل المقابر يغبطون على ما هم فيه إذا ماتوا على التوحيد والسنة، بل في آخر الزمان يمر الرجل على القبر يتمرغ عليه يقول يا ليتني مكانك ما به إلا الفتنة والبلاء. نعم. وفي كثرة زيارة المقابر، وهذه سنة نغفل عنها تحيي القلوب. كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يزور البقيع ويزور قتل أحد، كثيرا ما يزورهم في الليل وفي النهار. نعم. أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال لقد نعيت إلي نفسي، فبكت فقال لا تبكي فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت، قالت إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت، فقال لي لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي، فضحكت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن، فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ فقال هم أرق أفئدة والإيمان يمان والحكمة يمانية. وأهل اليمن جاءوا في خلافة الصديق، أمداد اليمن جاءت في خلافة الصديق بعد نصر الله والفتح، وهم الذين ملأوا العراق والشام وجاهدوا وحفظوا الثغور، أكثرهم أهل اليمن. وهذا أيضا من الفهم، السورة ما هي؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فمنذ أن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابنته فاطمة وقال نعيت إلي نفسي، هذا بلوغ الأجل، مع أن ما فيها هذا، لكن واضح منها أن إذا تمت عليك النعمة أكثر من الاستغفار فقد حان الرحيل. والعجب من فاطمة تبكي على موت أبيها، وهذا لا عجب فيه، فهي بضعة منه وهو أحب الناس إليها وهي أحب الناس إليه. لكن العجب من ضحكها، تضحك من ماذا؟ تضحك من سرعة الموت، فرحا بسرعة الموت. وهؤلاء قوم أحسنوا العمل فكان الموت حبيب يأتيهم على فاقة، وهكذا كل من أحسن العمل يكون الموت حبيب يأتيه على فاقة. هي تبكي، فلما قال أنت أول أهلي يلحق بي ضحكت، عرفت أنها ستموت قريبا، وفعلا ماتت بعده بستة أشهر. واليوم لو يقال للشخص ستموت قريبا ربما لم يهنأ بعيش، لأن من أساء العمل كره الموت، ومن أحسن العمل فالموت وإن كان يعني كما قال الله منه تحيد ونحو ذلك، لكنه إذا كان ما بعد خير فإن العبد يقول كما قال الصحابة حبيب جاء على فاقة. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأساه، قال بل أنا يا عائشة ورأساه، قال وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، فقلت لك أني بك والله لو فعلت ذلك. كل التشكيلات ترى كثير منها خطأ، هؤلاء متكلفون لو ما شك الخير له. قبل هذا رجع إلي النبي اللي في أول الحديث، رجع إلي النبي سبحان الله، لو ما يتكلفون خير لهم. نعم. فقلت لك أني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. نعم. كانت عائشة فيها صداع تقول ورأسه، فيقول عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه، هو كان صداعه عن صداع رجلين وحماه تأتيه كحمى رجلين، فأخذ يمازحها قال لو مت قبلي غسلتك ودفنتك وصليت عليك، هذه كرامة عظيمة. قالت وترجع إلى بيتي وتعرس فيه بعض نسائك. فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم بدأ في مرض موته. نعم. أخبرنا فروة بن أبي المغراء حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه صبوا علي 7 قرب من 7 آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. هذا من شدة الحمى عليه، من شدة الحمى 7 قرب، 7 قرب من قرب الماء تصب عليه من شدة الحمى. وأما قوله من 7 آبار شتى فالله أعلم بمراده، لكن الآن يقولون أن المياه هذه كل ما فيه معادن أحيانا غير المعادن الأخرى لأجل التربة نفسها، وهذا يفحصون الآن يكتبون في كل ماء المعادن اللي فيه، تجد فيه المعادن المشهورة كلها مكتوبة، الحديد والبوتاسيوم والنحاس وكذا. فإذا كان من 7 آبار شتى يكون أكثر تنوع في معادن وفي كذا، ويمكن أنفع بإذن الله. هذا أحد الأسباب اللي التمست أنه قال 7 قرب من 7 آبار شتى. نعم. حتى أخرج الناس واحد. نعم. قال فأقعدناه في مخضب لحفصة فصببنا عليه الماء صبا أو شنا أو شننا عليه شنا، الشك من قبل محمد بن إسحاق، فوجد راحة فخرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم ثم قال أما بعد فإن الأنصار عيبة التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حد، ألا إن عبدا من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وظن أنه يعني نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر، سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في غاية الوفاء والشكر، وهذا خلق فاضل الوفاء والشكر، فمن ذلك الوفاء للأنصار أن في مرض موته خطب الناس وقال الأنصار عيبتي، العيبة هي يقولون صرة ملابسك أو دولاب ملابسك أو الأشياء اللي تخفي فيها أشياءك الخاصة، فهو يصف الأنصار بغاية الخاصية به ويصفهم بأنهم مثل عيبة مثل أشياءك الخاصة، أويت إليها، فإذا مت وتوليتم الأمر بعدي فماذا تفعلون بالأنصار؟ الكريم أكرموه والمسيء تجاوزوا عنه لأجل سابقتهم إلا في حد من حدود الله، ولذلك عمل الخلفاء الراشدون بهذه الوصية. هذا بالنسبة للأنصار، ثم الشكر والوفاء لأبي بكر رضي الله عنه أمام الناس كلهم، فقال على رسلك يا أبا بكر سدوا الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكر من الجهة الغربية، وإني لا أعلم امرأة أفضل يدا عندي في الصحبة من الصحابة كلهم مثل أبي بكر رضي الله عنه. نعم، اللي يشكر هذا خلق فاضل، وفي الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن هذا خلق، إذا تعودت عليه مع الناس ستشكر الله، وإذا جحدت الناس ستجحد الله، كذلك الوفاء. نعم. أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أوذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرضه فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس ثم أغمي عليه، فلما سري عنه قال هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس؟ فقلت إن أبا بكر رجل رقيق فلو أمرت عمر، فقال أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس، فرب قائل متمن ويأبى الله والمؤمنون. يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، ولذلك قال الصحابة كلهم من تطيب نفسه أن يتقدم أمام أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب أو ولاه العهد، لأنه يأبى الله، يأبى الله في عليائه أن أحد يتقدم على أبي بكر، وسيأبى الله شرعا وقدرا، ويأبى رسوله أن أحد يتقدم على أبي بكر، ويأبى المؤمنون والظن بهم جميعا الصحابة أنهم يأبون أن أحد يتقدم أمام أبي بكر، وهذا اللي حصل. وأما ما تقوله الروافض وأمثالهم هذا كله صلى الله عليه وسلم، هذا كله مجوسية وزندقة ما يلتفت إليه، ولذلك حتى التشيع القديم أول ما بدأ التشيع ما كانوا يتكلمون في الشيخين أصلا، إنما كان التشيع هل علي أولى من عثمان ولا عثمان أولى من علي، وهذا أيضا كارثة، لأن من قدم علي على عثمان قد أجرى بالمهاجرين والأنصار. عبد الرحمن بن عوف جلس 3 أيام بلياليها يمر على المهاجرين والأنصار كلهم قدموا عثمان، فمن قدم علي فقد أجرى بهم واتهمهم، هذه في علي وعثمان، أما الشيخين ما حد تكلم فيهم، لكن لما جاءت هؤلاء المجوس تكلموا. الأثر الأخير وهو أثر يعني عظيم للعباس. أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى دفن ليلة الأربعاء، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى، فقام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى، والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم، فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول. فقام العباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإنه لبشر، وإنه يأسن كما يأسن البشر، أي قومي فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم على الله من أن يميته إماتتين، أيميت أحدكم إماته ويميته إماتتين وهو أكرم على الله من ذلك، أي قومي فادفنوا صاحبكم فإن يكو كما تقولون فليس بعزيز على الله أن يبحث عنه التراب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا، فأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال، ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. هذا شيل النقطة من رسول الله كان فيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ما في أحد أكثر اجتهاد ولا دأب ولا تعب من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان فيكم حتى يجعل السبيل نهجا واضحا. نعم. أي قوم فادفنوا صاحبكم. قال وجعلت أم أيمن تبكي، فقيل لها يا أم أيمن تبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني والله ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكني أبكي على خبر السماء انقطع. قال حماد خنقت العبرة أيوب حين بلغها هنا. الله المستعان، الله المستعان، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل.